عليكم السلام ورحمة الله. وبعدين كسر هذه الايام والناس لا يبالون، ما يسالش ما يسألش حلال حرام صح ما صحش يقع ما يقعش، يعني لا يبالي بهذا الأمر. عندنا هنا رأيين للعلماء وهي صفحة كام؟ 54. هذه كتابة صغيرة خالص، الله يسامح محمود اللي كتبها، ما بشوفها بشعور. 54 والله كتبت فيها عشان محتاجها أنا شخصيا، لكن برضو لو ان انتوا قرأتوا في الموضوع ده ووصلتوا لكلام اخر ترجحوا به مثلا من المذاهب كويس. لو واحد عنده معلومة عنده فكرة قرأ بتوسع للإمام ابن قدامة، قرأ للإمام النووي المجموع لسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأتيته نتائج مريحة شوية يبقى أحسن. لكن احنا عندنا هنا مذهبين، مذهب جمهور علماء، مش الجمهور يعني الجمهور، هتلاقي الإمام أحمد له رأي، هتلاقي بعض الأئمة بعض الشافعية لهم رأي في المسألة، أيضا ابن تيمية، هذا ابن قيم الجوزية، علماء أهل اجتهاد لهم رأي في المسألة. أنا بكل أسف نظرا إن هذا أمر يعني طفطف صاع به وعمت به البلوى، أنا بأسكب رأي ابن تيمية في مسألة دي ومقتنع به زمان وأنا طالب في الكلية دهية، يعني كل المدرسة أصول الدين دخلت فيها سنوات كلها أصول الدين كالكلية، كان بيدرسنا الشيخ محمد بن فتح الله بدراني وكان بيدير نظام الإسلام، وبعدين كان له رأي في قوله إن أخي له 99 نعاج، فقال النعاج هي النعاج بعكس آراء الثانية آراء المفسرين يعني، فخلاص ولازم نكتب له ده في الامتحان، وكتبني له فعل المجابة وكتبت له النعاج هي النعاج مش مؤولة أبدا ولا حاجة. فعلى أي الحالات يعني أنا مرتاح جدا لرأي الإمام ابن تيمية ورأي ابن قيم الجوزي ورأي الإمام البيهقي ورأي الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة، لأن لهم أدلة ضرب. والإمام الصنعاني في الأول كان يفتي بطلاق هذا بهذا الطلاق وقوعه، وفي آخر الأمر رجع لما ترجح له الدليل رجع عن هذا الأمر وقال أنا متمسك برأيي الأول وهو عدم وقوع هذا الطلاق. الإمام الصنعاني جاي في الآخر يعني استدل بثلاث أربع أدلة خمس أدلة على رأيه هذا، محمد الأمير أيضا بتاع اليمن والإمام ابن قيم الجوزية الإمام ابن تيمية له أدلة وهم أئمة مجتهدون. وبعدين الآن عمت البلوى جدا، عمت جدا البلوى، يعني بيقبل بيت الخرب خلاص خلاص هينهدم على المسرح. وبعدين تصرع راجل أهبل مجنون تصرع، أنا لو الأمر بيدي والله هل على الطلاق بيد المرأة، لو الأمر بيدي وفعلا تضحك ليه؟ هي إيه لو اشترطت في العقد كده يبقى الطلاق بيديها هي، ما ها؟ لو اشترط إن العصمة بيديها يبقى الطلاق بيديها، وده موجود في العقد ويصح كمان. وأنت عارف السيدة سلمى بنت عمرو زوجة سيدنا هشام، زوجة هشام هاشم بن عبد مناف، زوجة سيدنا هاشم، هذه اشترطت إن العصمة بيديها وإنه يدخل عليها في بيتها كمان ما تروحش بيتها. نعم. لو اشترطت في العقد في عقد الزواج، أنا مرة قدام الأزهر هنا واحد قدمني قال لي يا شيخ، قلت له نعم أخوي، قال لي مراتي حلفت عليا بالطلاق، قلت له كويس والله نفذت ولا لا؟ نفذت ولا؟ قال لا والله يا حلف أنا بس أشوف الحكم. قلت له وأنت بتعقد العقد هي اشترطت إن العصمة بيتها؟ قال لي وهي عشاء. قلت له خلاص طلقتك كم طلقة؟ قال لي طلقة واحدة. قلت له يبقى طلقة رجعية خلاص طول بالها، هي قال لها سيسها لما ترجعك في العيد. ها؟ نعم؟ الإسلام الإعلامي يصور أنها كلهم تطالق. ها؟ كلهم تطالق وخلاص مع السلامة. وين من ياخذ شنطته ويتوكل على الله يعني فايه يعني؟ يعني مشكلة يعني؟ البيت بيتها. نعم. وحضرتك حد قلب من الأئمة حد قلب هذا الرجل لو الاحناف اشترطوا كده، لو اشترط ان العصمة بينها تبقى العصمة بينها. هذا يسوى براي حق الصلاة. ايه؟ هذا يسوى براي حق الصلاة. ما هو تنازل ليه؟ هو تنازل خلاها الحق حقك انت في الصلاة. يعني هو خلاها انت العصمة بليك. خلاص. وهي سلمة بنت عمرو زوج سيدنا هاشم بن عبد مناف، هذه اشترطت كده. خلاص صارت العصمة بيديها. انا عشان الهجس اللي بيحصل ده والفوضى ديت، لو اخذوها كلهم خلي عصمة بيديها، يعني هي اللي تملك كده، لانه هو سلاح يستخدمه في غير محل، يخوفها بيه كل ساعة. نعم. وهو هينتظم، خد بالك، بس هو هينتظم جدا، وهيكتب ابن حلال معاها جدا، ويبقى مؤدب معاها جدا، والبيت هيعيش في امان وسلام. نعم. يا اخويا هو عمل اسد عليها بالكلمة دي، هو عمل عليها اسد بالكلمة دي. طلاق ما طلاق. ما هو ربنا عمله قوام، بس استخدمها استخدام في غير محل. يعني واحدة مثلا ملبسة الواد شورت وهو عايز يلبسه منطلون، يقول لها انت طالق مثلا، ايه ده الفاضي ده؟ نعم. نعم. ما هو اذا كان فقدان العقل ده والتسيب عند الرجل اللي هو له قوامة وغير ضريبة، انت لو مالك بقى والعصمة جت في كل مرة هتعمل ايه؟ يا استاذ انت ما انتش عايش في الدنيا ولا ايه؟ الان بيطالبوا بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، المساواة دي حاصلة من زمان، انما هم معلش انا اسف في الكلمة دي، والله البنات قاعدين حرجيني، بس ايوة، انما هو المطلوب ان الرجل يغسل اطباق، يعني اذا كان امكان الحمل يحمل ويلد، وهي هتبشر مصالحها برضه، بس انا عايزهم يطلعوها تحارب بقى، عايزها تطلع في الصفوف الاولى تحارب عشان تشوف يعني هي راجل ولا ما هي راجل. ايوه يعني وتاخد، وان كان الانجليز والامريكان بيطلعوها مع العساكر. نعم. بتقول ايه؟ وجزاك الله خير من طلوعك. يعني ما يعني ايه يعني؟ ما هو مش هتيبه طلب كده، ما هما هي بتطالب دلوقتي بالمساواة، هي بتطالب بالمساواة التامة. الراجل لبس دنطال، لبس الدنطال يلا، الراجل معري راسه، هي معرية راسها ورقبتها ودريعتها وكل حاجة، ايه اللي فاضل؟ انا رحت اسمها سنغافورة دي، اول ما نزلت استغربت الوضع جدا في سنغافورة، الاقي الشباب لبس دنطال لغاية الاخر كده، والبنت اللي معاها لابسه شورت طوله شبر كده، لما هو يلبس شورت وهي تلبس بنطار، خلى النظام هنا كده في سنغافورة، يعني هي لازم يكون لبسها كده. ايه اللي فاضل يعني؟ ايه اللي فاضل؟ ما عادش حاجة فاضل، ما عادش حاجة. هم تقريبا دلوقتي في طريقهم ان الرجل يعني يقوم بدور المرأة حتى في الحمل والولادة كمان. طيب احنا عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل يا اخي. اهلا وسهلا. او تفضل الدعم. طب وماذا؟ ايه حصل يعني؟ طب وماذا؟ خلينا بقى هنقرأ الحديث ده. هنقرأ بس انا. لو كنت غلطان قولولي انت غلطان، بس لو انا غلطان قول انت غلطان. ايوه. لكن انا هاخد ضرائب 200% في الرأي ده، وبخت بيه كمان على كل حال، بخت بيه ضرائب 200% لا يقع لعدة اسباب. اصل هنا ما عندناش حديث مرفوع بيقول انه يقع، ما فيش حديث الا كلام ابن عمر، سيدنا ابن عمر افتر بعدم وقوعه. يعني احنا اخد بالك من الرواية اللي معانا دي، الرواية اللي معانا انا بس كتبتها لان انا حبيت بس اشوف انا بفتي غلط وفتي حرام ولا مو حرام، لان بيسألوني كتير جدا عشان الطرابيش اللي احنا لابسينها دي. ايه حكاية الطرابيش؟ مش سألين حد اللي بتوع الطرابيش، يعني هم هيجروا الرجل الفندي اللي فريح منك ده يسألوه؟ لا، اذا هم يسألوا بتوع الطرابيش، فهي دي اللي ودتنا بداية بتوع الطرابيش. هنا تحريم طلاق الحائض. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. خد بالك هنا، يعني إحنا هنشوف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأة اسمها آمنة، آمنة وكيل اسمها موار. موار يعني يقال ان الموار ده لقب لها، يعني الموار. طلقها سيدنا عمر رضي الله عنه، عالم بذلك، فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن هذا الامر، فالرسول قال: لا، مره فليراجعها. هذه الكلمة اللي مسك بها الجمهور، قال يراجعها، لان الرجعة لا تكون الا عن طلاق، فده كلام جمهور العلماء، مره فليراجعها. فيراجعها من ايه؟ من طلاق. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. الواقع أن الطلاق ده شيء بغيض في الإسلام، شيء بغيض، لأن عقد الزواج ده مبني على التأبيد، مبني على التأبيد، ما بيتزوج يعني للترفيه ولا سنة ولا سنتين ولا كذا، لا، الزواج مبني على التأبيد. وبعدين الزواج يتم بعد اختيار شديد جدا، وبعدين زي ما هم عارفين اخواننا بيروح الزوج للزوجة ويتحايل على اهلها، ومرة ياخد علبة شوكولاتة، ومرة ياخد جاتوه، ومرة يرفضوه ويطلعوه ويطردوه، ومرة يقول طب تعالى تاني، يعني هو بيزل نفسه زل ايه عشان يخد. وبعد كده يعني بيروح يودي لها المهر هو، ويودي لها الفلوس، ويوضب لها سكن، ويقول له عايزه خمس قوه وعايزه كيت وكيت. وبعدين بعد العذاب ده كله والعناء ده وخراب البيوت ده، يقول لها انت طالق ليه يعني كده؟ ها؟ وبيجوزها لما يشيب شعره. يعني بعد كده عشان كلمه لخبطه حصلت في السكه يقول لها انت طالق، ما سالش بقى انت طالق يعني حيثيات هذا ايه الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما ينفعش الطلاق ده، ما ينفعش الطلاق ده. فقال له أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ويطلق، يعني في طهر، في طهر لم يمسها فيه. الحكمة من كده إيه بقى؟ الحكمة من كده إيه؟ لأن ربما كانت الثورة اللي كانت عندهم هدأت، كانت هذه الثورة وراجع نفسه وعارف نفسه أنه غلطان، وعارف نفسه أنه بيهدم بيت على دماغه، وبعدين هينخرب بيته، ويا رب يعرف يتجوز ولا ما يعرفش تاني ولا إيه، ويعرضها هي كمان للبلايا. يعني فالشارع الأولى إيه ده شوية بس، طول بالك شوية، يمكن الله سبحانه وتعالى الشيطان اللي هم استضافوه ده وفتحوا له البيت وأكرموه وأكرموا ضيافته، الشيطان ده يروح 60 داهية، وبعدين هم كمان يعني يفيقا ويصطلحوا مع بعض، وربما كمان يعني يحصل بينهم خلل، فيبقى ده برضو وثاق أو رباط يعني بينهم. يعني فالشارع هدفه يعني جمع الشمل، الشارع هدفه اعطاء فرصة للزوج لما شاهد اعصابه، ولا اذا كانت هي اللي طالبة الخراب ده يعني شوية تهدأ شوية، وبعدين يتفهموا مع بعض. فتهدأ الامور يعني شوية. فهنا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه يعني طبعا الطلاق زي ما جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حاجة مكروهة مش محبوبة في الإسلام أبدا، مش محبوبة في الإسلام. ولذلك الرسول قال لا يراجع. هو الخلاف في كلمة يراجع هذه، الخلاف يعني سنة للجمهور قالوا إن المراجعة ما تكونش إلا من إيه، من طلاق، من طلاق. أيوة، فمره فليراجعها ثم ليمسكها وبعدين يطلق بقى، وبعدين يطلق. السادة الحنبلة، السادة الإمام ابن القيم، الإمام ابن تيمية، بعض الشافعية قالوا لذا لم يقع طلاق، لأن ده طلاق بدعي، والبدعة مين كويس، يعني البدعة ايه، كل مقدسة بدعة وكل بدعة ايه ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالطلاق ده ضلالة وطلاق يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، والشارع أراد جمع الشمل، الشارع أراد يعطي فرصة لما تهدى إيه الأحوال، والله على جمعهم إذا يشاء إيه قدير. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منه مودة، مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قيل أن الآية دي نزلت في السيدة رملة أم حبيب بنت أبي سفيان، وبعدين كان زوجها من حضرة النبي لحكمة شرعية عظيمة جدا، لأن بني أمية وبني هاشم بينهم بعض نزاعات وخلافات، فلما تزوجها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآية دي، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة. فأسلم أخوها وأبوها وعيلتها أسلموا كلهم، وأبو سفيان كمان قال له عايز أجوزك أختها الثانية كمان، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. وقيل إنها نزلت في الخلاف، نزلت إيه في الخلاف، أيوة عن اثنين بس، أيوة أيوة ألو الله يبارك. طيب طيب يعني اهدى كده اشرب يعني شوف كوباية شاي حاجة وبعدين هتبقى مستريح ان شاء الله. ايوه يلا السلام عليكم. هو هنا طبعا كلمة الطلاق وما الطلاق والحاجات دي احنا واخدينها، لكن احنا ايه هنا رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاقة أختها لتستفرغ صفحتها والفتح، إنما لا ما قدر لها برضو لا تسأل طلاقة، يعني برضو زلالة أبغض الحلال الله الطلاق. كل النصوص دي يعني تفيد أن الطلاق شيء مذموم وشيء مو محمود أبدا ومكروه في الإسلام إلا للضرورة بقى، إلا للضرورة. لكن هذا الحديث سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه أنا نقلت بأمانة كل النقول اللي جاءت يقولون بالوقوع وعدم الوقوع. سيدنا النووي رضي الله عنه على عيني وراسي وأنا مذهبي شافعي قال أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائض اللي هي غير حامل يعني بغير رضاها، فلو طلقها ثم وقع طلاقه يعني أثما، فلو طلقها أثما ووقع طلاقه، هذه مشكلة كلام النووي أثما ووقع طلاقه، طلق أثما. بس هو ده طلاق ولا ما هو طلاق؟ أيوة. وروى الإمام مسلم عن ابن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، وكلمة ذا ثبت معناها راجل ثبت، راجل ثقة في رواية الحديث، أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته وهي حائض فأمر أن يراجعها، قال فقلت أفحسبت علي؟ قال فما ما يعني كلمة يعني إيه اللي انت بتحكيه ده، ما يعني كأنها فجر يعني كلمش الكلام ده، طبعا وقعت المال يعني إيه فما، أو إن عجز واستحمق، أو إن عجز إيه واستحمق اللي هو الشخص بقى استحمق وما رجعهاش، يبقى دي حماقة منه أن يقول لا مش هرجعها مش هرجعها يعني، أو إن عجز واستحمق. قال القاضي المراد به بما ما، فيكون استفهاما ما يكون إلا لم تحسب عليه، يعني كان يقول ما إيه لا يكون يعني لو لم تحسب عليه هذه الطلقة، ومعناه فلا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من ألفها. خد بالك هو برضو الكلام ده أو شرح، إنما احنا عايزين نصوص في المسألة، عايزين نصوص في المسألة، يعني احنا بنحلل كلام سيدنا ابن عمر رضي الله عنه بإيه بنقول يعني رأيه وكلامه إيه اللي ممكن يؤخذ منه الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. هو بيكلمه واحد بيسأل ابن عمر، ابن عمر شيخ كبير جدا من شيوخ الصحابة، لأنه رضع العلم رضاعة كده هو صغير وأصبح من العلماء الكبار جدا يعني، فبيسأله يقول للشيخ واحد طلق امرأته وهي حائض، فابن عمر بيقول أنت عارف ابن عمر؟ اللي هو بيكلمه يعني غانة ابن عمر، فإنه يعني ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعه ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق رجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال فما أو إن عجز واستحمق، يعني إيه اللي هيكون يعني لو هو ركب راسه وما رجعهاش؟ طبعا تحسب يعني مفهوم الكلام كده. أيوة، فعلى أي الحالات يعني هنا قوله أرأيت معناه أخبرني إن عجز واستحمق، هل هيمتنع احتسابها لعجز واستحماقه؟ لو هو قال مش هرجع، لو هو قال مش هرجعها تحتسب طلقة ولا ما تحتسبش ايه طلقة لو عجز؟ فإن قيل مراد بالرجعة، هذه كمان احتمال للفريق الثاني، الرجعة هنا رجعة لغوية ولا رجعة شرعية؟ يراجعها من طلاق ولا يراجعها البيت وعصمته، يعني مو لعصمته، يراجعها يصالحها، يعني معنى من يصالحها يصالح معها. فنفس قولها الرجعة هنا رجعة لغوية مش رجعة شرعية. الرجعة معناها يقول يا أخي روح صالح مراتك يا أخي، اتكلم معها ورضيها وشوف إذا كنت نزعها بحاجة رضيها واتفقوا مع بعض، مش رجعة شرعية. هذا رأي الفريق الثاني يعني. أيوة يعني، لكن هنا برضو ما زال بيرد العلماء يعني إيه، فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول، لا أنه تحتسب عليه طلقة، لا للناس يعني لأمرين. قال هنا الأمر الأول، هذا كلام سيدنا النووي رضي الله عنه، الأمر الأول أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم حمله على الحقيقة اللغوية، وانتم هنا بتحملوا الرجعة على الحقيقة اللغوية ان يصالحها يعني ويعتذر لها ويجيبها ولا يراضيها يشوف هي عايزة منه ايه يعني. أيوة. الأمر الثاني أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة، وفي رواية البخاري وحسب التطليقة. خد بالك من كلمة وحسب التطليقة دي ببناء الفعل المجهول، مين اللي حسبها تطليقة؟ ها؟ مين اللي حسبها؟ وحسب التطليقة هي دي اللي مسك فيها الفريق الثاني، فالفعل هنا مبني المجهول، مين اللي حسبها تطليقة؟ الفاعل من هنا ابن عمر ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حسبها لا كلام لأحد، لكن إذا كان ابن عمر هو اللي حسبها تطليقة يبقى ده رأي له، ده رأي ابن عمر كده يعني. إنما لو كان حسب التطليقة يعني في الفاعل هنا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ما فيش كلام لحد تاني. نعم. الرسول قال رجعها عشان طلقها في طهر، قال رجعها بس، لكن احنا في الطلقة اللي كانت بتقع طلقة ولا ما تقعش طلقة؟ فهنا رجعها رجع الفريق الثاني، كل الرجعة هنا رجعة لغوية بمعنى انه يصالحها ويطبطب عليها ويقول لها انا غلطان اللي انت عايزاه وكده يعني، مش طلاق يعني. لكن هنا الإمام النووي والسادة الشافعية بيقولوا إن الرجعة هنا رجعة شرعية، يعني كأنه هي إيه؟ ها؟ كأنه هي على إنه طلاق. نعم. طبعا حكم الطلاق وغيره ده كلام إحنا عارفينه، يعني طلاق والله طلاق يقول مرة مباح مرة مكروه مرة عايز أقول حرام كمان مرة أي والله مرة واجب ها؟ مرة واجب واجب واجب اللي يريحك انت اللي يريحك. بس هقول لك واجب ازاي؟ امال العصمه يعني، امال هم كانوا بيهزروا لما كان رايح يتجوز ويعقد عليها كانوا بيهزروا ولا ايه؟ نعم نعم. لا لا لا انا طب استنى بقى ما نشوف اللي جاي كده بعد كده. على كل حال اللي انتوا عايزين تكتبوه اكتبوا براحتكم، انا شايف ان مره قالوا مندوب اذا كانت بتشتمه لسانها طويله عليه يعني كده كده كلام من الكلام الثاني مش الشباك بتاع يعني كلام من ده خلاص. ايوه انما اذا كان يعني هو بيتدفلج عليها او بيبص هو بره ولا حاجه فانا هنقول للطلاق هنا. يبقى ما هو احنا كنا بنلعب احنا كده قبل كده يعني ايوه قولوه فليراجعها. الامر ده يعني للوجوب ولا للندب؟ فليراجعها للوجوب. نعم عند المالكيه قالوا الوجوب وعند الشافعيه للندب والاحناف برضو قالوا يراجعها ندبا. ايوه يراجعها ندبا. وعند المالكيه قالوا يراجعها ايه وجوبا. ايوه طبعا يعني لو كان بعد كده ما يعني الـ قالوا يراجعها لغايه ما ايه تطهر وبعدين يطلق. لكن هيطلق في الطور اللي جاي على طول ولا يطلق ازاي؟ ها؟ لا. ثاني طهر. ليه بقى؟ حتى لا تكون الرجعة من اجل الطلاق. يعني هو بيرجعها عشان يطلقها. وده كلام مش كويس ابدا. يعني هو مرجعها بس عشان يعذبها وينكل بيها وبعدين يرجع يطلقها؟ لا ما ينفعش. فالسادة الشافعية قالوا ايه؟ قالوا بالمنع. يعني قالوا يراجعها استحبابا. يراجعها ايه الاستحباب. قال هنا الـ يقع الطلاق بقى في الطور الاولاني ولا الطور الثاني؟ بعد كده العلماء قالوا في الطور الثاني حتى لا يكون القصد من يراجعها عشان يطلقها بعد كده. ده الايه الهدف. خد بالك عايز اقول لك على حاجه كمان هنا. يعني هو الشارع الشريف قال يراجعها ويسمى الطهر لانه ربما يحصل بينهم مس ويتبين بعد كده ايه عندها حمل مفيش حمل. ربما يغير رايه ربما يصلح الله بينهما وتتغير الظروف. اذا علم ان عندها حمل او حاجه فتتغير الظروف او هي تغير رايها. يعني بعد ما كانت يعني مصممه على انها تسيبه يعني تغير هي إيه رايها. حتى وتعرف كمان هي هتستقبل عدتها عدة حمل ولا عدة طلاق. يعني العدة طبعا إذا كانت حامل هيبقى عدتها بوضع الحمل. إذا كان غير كده هيبقى تطليق 4 أشهر إيه وعشرة ثلاثة قروء. نعم أيوة. طيب يعني هنا حجة من ذهب إلى عدم الاعتداد بطلاق الحائض وأنا منه. حجة من ذهب إلى عدم الاعتداد بطلاق الحائض أيوة وآخرهم هذا المسكين ده المرحوم. أيوة خد بالك ذهب إلى عدم الاعتداد مرحب تعال بهذا جماعة من العلماء منهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه ابن حزم وإليه ذهب أفقه التابعين على الإطلاق سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه حكاه عنه تعالى وهو مذهب أفقه التابعين عن ابن عباس طاووس اليمان رواه عبد الرزاق في مسنده وبه قال خلاس بن عمرو وأبو قلابة كلاهما من التابعين رواه ابن أبي شيبة وابن حزم واختار ابن عقيل من أئمة الحنابلة وأئمة أهل البيت والظاهرية وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد واختاره ابن تيمية أحد. نعم ما هو سيدنا ابن عمر مش واضح في المسألة دي. أما يقولوا إن عجز واستحمق مش عارفين هم بيأولوها الكلمة وإن عجز واستحمق. عجز واستحمق وما رجعهاش ولا عجز واستحمق وصمم على طول الصلاة ولا عجز واستحمق وقال أنا ما طلقتش والطلاق ما يقعش. ما كلمة عجز واستحمق دي أخرى هي اللي عامله لنا مشاكل كمان. إيه المراد بيها أو بيفسروها تفسير كل واحد يحملها محمل من عنده يعني. فهنا على أي الحالات رواية لفظ أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. ولم يرها إيه شيئا. أي كلمة لم يرها شيئا ده دليل مين بقى؟ الفريق الثاني لم يرى التطليق شيئا، يعني ملهاش وزن يعني، وقال إذا طهرت فليطلق أو يمس أو يمسك. أيوة. ولم يرها شيئا، هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والإمام النسائي عن ابن عمر. والإمام أحمد فقه بحديثه، الإمام أحمد مش فقه كده مصنف، فقه في الأحاديث بتاعته المروية. وهنا الإمام أحمد هنا والنسائي قال يعني إن ولم يرها شيئا، يعني ابن عمر لم يرى هذا شيئا، فصار زي ما انت عايز، يعني لم يرى تطليق شيئا أو المهم هم ده اللي حملوه على كده لا تحسب يعني. وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، لأن الطلاق اللي فات ما ينفعش وغير محل، وطلاق بدعي وكله بدعة ضلالة. أيوة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أيوة، في رد زعم أن في قوله أمه فليراجعها دليلا على أن الطلاق وقت. أيوة. هم قالوا مره فليراجعها، قالوا ان الرجعة دي ما بتكونش الا من الطلاق، مره فليراجعها. قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا دليل على ان الطلاق وقع، رد يعني رد على من قال ذلك. قال رحمه الله لو كان الطلاق قد وقع لكان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الاول او الثاني زيادة ضررا عليها وزيادة في الطلاق المكروه وتنكيل بها كمان، لأنه هو هيجيبها عشان يطلقها تاني. فالإمام ابن تيمية رأي وجيه هنا بيرجحها ليه، يعني عشان إيه يرجحها؟ عشان يذلها ويرجع يطلقها تاني؟ لا، ابن تيمية قال لا ما ينفعش الكلام ده أبدا. أيوة. قال هنا إيه؟ قال كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته أن يرد، أن يرد ما فعل ويفعله إذا شاء في وقته. واحد يعمل حاجة غير أوان يقول لا ما ينفعش دلوقتي كده، استنى لما يجي الأوان بتاعها واعمل، ما ينفعش أوان هذا الوقت. أيوة. لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الشيخان. والطلاق المحرم ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، يعني لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ولا ريب أن الأصل بقاء النكاح، ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم، لأن ده طلاق محرم، لأن طلقها في طلقها في حيض. أيوة. فده طلاق محرم. أيوة. هو بدعي وكل بدعة ضلالة. خد بالك هنا، أنا عندك هنا حاجات محطوطة غلط، يعني الحاج محسن الله يصلح حاله عندك صفحتين مكررينهم 62 و63 مكررين، احذف بقى شيل الكلام ده كله، عدي بقى عدي الصفحتين دول. مسألة وفي قوله حتى تطهر، صفحة 64 اللي احنا عندنا 62 و63 مكررين قبل كده، سبقوا قبل كده يعني. فهنا ما أدري بقى المطبعة كررت الكلام ده ازاي، وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما، لما كان الطلاق محرما في الحيض أنا بستغرب إزاي هيبقى الطلاق محرم ويبقى واقع، يعني يبقى محرم وفي الوقت نفسه واقع إزاي، يعني هيقع إزاي وهو حرام، مش عارف والله. أنا مع الإمام ابن تيمية في قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول، وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند الشافعي، وذهب له أبو حنيفة إلى الانتظار للطهر الأول. الطهر الأول ما هو الطهر الثاني؟ أيوة. على كل حال نعم، لا الصنعاني لسه جاي كلامه، لأن الإمام الصنعاني هو ده كلام الصنعاني مقرر برضو كمان، لأن في الصنعاني أنا أطردت كلامه في الآخر، يعني عندك هنا تعالى في صفحة 66 الرأي الثاني، والإمام الصنعاني مع من يقول بعدم وقوع الطلاق. الإمام الصنعاني الرأي الثاني اللي هو وأدلته رأي طاووس والخوارج والروافض، وحكاه في البحر عن الباقر والصادق والناصر بالإضافة للناس اللي سبقوا يعني سعيد بن المسيب وغيره، وقالوا لا يقع شيء، ونصر هذا ونصر هذا القول ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بقوله في رواية أخرى أي لمسلم عن ابن عمر قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. ودي رواية رواها مسلم، رواية رواها الإمام مسلم دليل ابن القيم وابن تيمية. قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، ولم يرى التطليق به يعني شيئا. أيوة يعني لكن برضو لنا مشكلة ثانية كمان، قالوا إن الرواية بتاعت لم يرها شيئا فيها أبو الزبير وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن في روايات أخرى يعني غير هذه الرواية تقويها يعني. أيوة قال ولم يرها شيئا أي لم يعدها شيئا صوابا، بل هو بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه، لا يستمر على هذا الأمر. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى له يعني في أول الأمر كان يأخذ بالرأي السابق وأن الطلاق يقع، وبعدين لما تبين له الدليل وتحقق من الأدلة وراجع المسألة ألف فيها رسالة اسمها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي، الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي، دي رسالة ألفها الصنعاني، لأنه في أول أمر رجع عن رأيه، هو كان يقول في أول أمر بعدم وقوع، ثم رجع عن ذلك وقال بوقوعه رأي الجمهور، ثم رجع لرأيه الأول بوقوعه وبعدين بعدم وقوعه وألف فيها هذه الرسالة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي، واستدل على ذلك بأدلة من الأدلة أنه مسمى ومنسوب إلى البدعة، يعني هذا الطلاق يعني طلاق بدعي منسوب إلى البدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل هي باطلة. اثنين، الدليل الثاني للصنعاني، ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلك التطليقة على ابن عمر، ولا قال له قد وقع، ولا رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده فهم من إيه، من عبارة إيه لا لا لم يحسبها شيئا، لم تحسب شيئا يعني، كل ده فهم من العبارة دي، وقول ابن عمر أو إن استحمق، كلمة استحمق يعني لم يراجعها. يبقى هنا إيه يعني، قال إنه لم يرد نص صريح عن النبي إن الطلاق وقع، ما فيش نص صريح أبدا. أيضا في صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر، أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر، وأنه سئل عن ذلك فقال وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمق. إذن ده رأي ابن عمر، رأي ابن عمر، ونقل عنه رأي آخر في هذه المسألة. قال وهذا يدل على أنه ده كلام الصنعاني، وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصا نبويا، لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة، إن عجز واستحمق يعني، فإن العجز والحمق لا مدخل لهما في صحة الطلاق. العجز والحمق يعني هو لو كان عنده نص لقال إن الرسول قال كذا، لكن ما عندوش نص هو في المسألة، ولو كان عنده نص نبوي لقال وماني لا أعتد بها وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد بها. أربعة، ده دليل رابع كمان، صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمير محمد بن إبراهيم الوزير، بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله عليه وسلم. ما فيش عندنا لفظ مرفوع للنبي ينص على وقوع الطلاق. قال وقد ساق اللي هو صنعاني، قال وقد ساق السيد محمد بن إبراهيم الوزير يعني اليمني هذا 16 حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي، ولخصناها في رسالتنا المذكورة. وبعد هذا تعرف رجوعنا عما هنا، يعني أننا رجعنا. قال وأما الاستدلال، ده بيرد على الفريق الأول، وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها، هل كلمة فليراجعها تشعر بأنه يراجعها من الطلاق يعني، ولا يراجعها يحتمل يعني يصلحها مثلا احتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهنا احتمال أنه فليراجعها يعني ليصلحها وش يراجعها من تطليقه. قال وأما الاستدلال على الوقوع بقوله فليراجعها لا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض، الدليل ده غير ناهض لا ينهض أبدا، لأن هما الفريق الأول قالوا إيه؟ لا تكون رجعة إلا بعد الطلاق، يقول فلان راجع زوجته يعني كان طلقها وراجعها، فالرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، يقول لا الدليل ده غير ناهض أبدا، لأن كلمة فليراجعها احتمال المعنى اللغوي بمعنى إنه يصلحها يعني، إنه يصلحها ويصلح ذات بينهم. أيوه، لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعي متأخر، الرجعة بعد الطلاق عرف شرعي متأخر، ده عرف العلماء متأخر يعني، إذ هي لغة أعم من ذلك، يراجعها في اللغة، اللغة تحتمل إني صالحة، اللغة تحتمل إنه يعني يعتذر لها، يعني يحقق طلباتها، ويجب يعني يصلح ما بينهم. ألا أنتوا يعني لا أصل الكلام كله صغيرتي، أنتوا يعني عندنا دليلين الآن في المسألة، رأيين في المسألة، طلاق البدع يقع ولا ما يقع؟ طلاق البدع جمهور علماء قالوا يقع، أدلة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام فليراجع، أدلة الجمهور قول ابن عمر أو إن عجز واستحمق، إن عجز واستحمق معناها إيه؟ يعني لن أراجعها يعني. تبود دليل لا ما صلحش والله دليل، وكلمة فليراجعها تحتمل انه فليصلح، واحتمل ان الرجعة هنا رجعة شرعية، رجعة لغوية وليست رجعة شرعية. الشيخ الصنعاني رحمه الله يعني هنا رجع عن رأيه وألف فيها الرسالة المذكورة دي، انا ما شفتهاش والله. انا ثم رأينا وقوعها في أول الأمر. أيوة يعني في أول الأمر، ما هو في أول الأمر كان يرى الوقوع، لكن عندك هنا صفحة 67 قال هنا ثم إنه قوي عندي ما كنت أفسد به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقطها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدع. إن شاء الله ربنا يعيننا وأحصل على الرسالة دي بعون الله لأننا لم أحصل عليها. نعم. أولا هو نصف صفحة موقع لو رضيت خلاص لو ايه بقى يعني ايه معانا هناخد رأي الجمهور غير الاقرب يعني انت ليك ان انت تاخد رأي جمهور العلماء وليك ان انت تاخد رأي ابن تيمية وابن القيم والمتأخرين من العلماء، لكن انا شايف ان هذه الازمان يعني لو حد من البنات عنده رأي بس يقول لي انتوا لكم رأي على عيني وراسي يعني وانا اعتز به واكتبه كمان عنكم، يعني رأيكم يقع ولا ما يقع؟ رأي المرحوم يقع. ليه بقى؟ لأني عمت به البلوى خلاص، واحد بس مجرد إنها ما عملتلوش شيء خلاص مع السلامة، يعني لأمر هائل وبسيط ما يستاهل يعني. فعمت البلوى الآن، فلو احنا هقفتنا هتخرب البيوت. لكن بنيجي بنسأل يا أخي ظروف التطليق ايه وأحوالها ايه؟ يعني ان قال والله وهي شهدت بكده، ان شهادتها هي المعتبرة وشهادته هو المعتبرة، لان هو بعد الزوبعة دي والثورة دي ما تهدى بيغير رأيهم الاثنين، الاثنين بيغير رأيهم. نعم. ها؟ لو البناء الزوبعة يا مولانا هقول لك على حاجة من ضمن الحالات اللي انعرضت عليها. يعني واحد في القاهرة الجديدة، في القاهرة الجديدة مراته مهندسة وهو أستاذ في الجامعة. نعم. هي قالت له هنتعشى عند كنتاك عشان الخلطة السرية بتاع كنتاك دي، يعني الدجاج بالخلطة السرية. قال لها يا ستي العشاء عند كنتاكي هم وعيلين معهم ما يكلفوا 400 ولا 500 جنيه فرخة معمولة بخلطة سرية. قال لها نجيب الخلطة السرية ونشتري فرخة ب 30 جنيه ونجيب لها الخلطة السرية ونتعشى في البيت احنا والعيال. قالت له لا مش فاضية والله، لأنها مهندسة عندها فتحة مكتب بتاع تسويق عقاري. حلف عليها بالطلاق، قالت له خلاص انا هطلق عشان الخلطة السرية بس دي. نفسي احنا بقى في المسألة دي والطلاق واقع ولا ما واقع؟ وبعد كده دوم يتحايلوا ويحبوا الجزمة هما الاثنين علشان نشوف لهم حل في الطلاق ده. ايوه. نعم. علشان يتقدموا. ها؟ ده استاذ في الجامعة راجل محترم، والله استاذ في الجامعة والله. قال لها يا ستي هنجيب الخلطة السرية في البيت ونعمل احنا الطرحة ونعمل بلاش ندفع 500 جنيه في العشوة دي احنا والعيال عشان يجيبون بطاطس الصوابع كده ويجيبون جنيه البيبس تقدر عليه. ايوه. فمنجيب احنا جنيهين البيبس ونجيب الطرحة ب 30 جنيه ونجيب لها شوية الخلطة السرية دول ب 2 جنيه ولا حاجة. نعم. نعم. ليه البطاطس يعملوها؟ نعم. نعم. يعني في حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع طلقة واحدة مش كده؟ سيدنا الطلاق الثلاث يقع طلقة. فسيدنا عمر رضي الله عنه أمضاه لأن وجد الناس استمرأوا في المسألة دي. يعني ثلاثة عليها الطلاق بالثلاثة ما بيقعش عليها الطلاق ده، إنما أنت طالق أنت طالق ثلاثة صريح صريح. فهذا اليمين أنت طالق يمين صريح، يعني هو زي ما قال يعني معاك المسدس في ثلاث طلقات، اتكيت على الزنا طلع الطلق خلاص ما بترجعش تاني، اتكيت على الزنا طلع الطلق كمان خلاص ما عدلكش الطلقة بقى. وبعد كده يعني في مشاكل ثانية، لا مشاكل بيحلوها برضو كمان، مشاكل بيحلوها مش شباك يعني بيحلوها بيحلوها يعني خلاص الدين بقى بالرأي خلاص. ايوه. فعلى اي الحالات انت قيم الفتوى اللي امامك زي ما انت شايف، شايف ان فيه لكاعة وفيه يعني لعب بأيمان الله تعالى وقعه وروح سكين ده. ايوه شايف ان نعم والله هو اطرش يعني سمعت انت حاجة هي طلبة الصلاة هي طلبة الصلاة وخلاها انتصار. طيب هي رأي بقى يعني المسألة للصلاة دي صحة ولا ما صحة؟ ها؟ طب اذا بتسأل الاسئلة دي بقى، لو واحد يعني بيسأل بيحصل دلوقتي عشان المرأة دلوقتي مهضومة الحق فبالطالب بحقوقها وعايزة تساوي مع الرجل، فقالت ان كنت شنب صحيح طلقني، ان كنت راجل وعندك نخوة وانت ناس طلقني، ايه رأيك الطلاق ده؟ على قولك اللي نعم يا اخوي رأيك انه لا يقع؟ على رأيك اللي يقولك على رأيك مال يقع؟ لا يقع لا عايز راجل يمشي في حاله ويشوف مصالحه، لكن هي يعني تلككت له على حاجه قالت له كنت راجل صحيح وليك كرامه طلق، واخد بالك؟ قال لها انت صار يقع ولا ما يقع الطلاق ده؟ يقع؟ طب ايه رايك بقى ان في محاكم حكمت بانه طلاق مكره ولا يقع؟ لان هو اساسا لو سالناه في قرار اثنين شرطه بتطلق، قال لها والله هو بطلق، انا مش عايز قرار يعني انا عايز استقر، بس هي اللي طلبت كده انا ما بطلقش اساسا، فالمحكمه حكمت، انا عندي رساله دكتوراه جايبه يعني حكم محاكم في معنى في الطلاق ده، استاذ دكتوراه كليه الشريعه، فافتى القاضي بان هذا الشخص مكره لانها اكرهته، لانه كان عندك قرار موجود شرف صحيح طلقني، فلا انت طالب يعني ها؟ لا قالوا لي ده اكراه، قالوا ان الحاله دي حاله اكراه، لانه هو انت بتطلق يا عم، قال لا والله انا ما بطلق، ولو لم يهدده بقتل ولو لم يهدده بكذا، لكن في هذه الحاله هو مكره. نعم هذه حكم المحكمة المصرية. نعم. مثلا أنا مثلا في واحد من عند عايز الموبايل. ما رأيكم؟ أيوة صح.